الجميع في المشاركة، جميع الحضور، إذا تكرمت علينا شرفا تمشي أو أهلا وسهلا بكم. المشاركة لتمشي من الجميع. هذا اسم ابو ياسر حي الحضوري، حي الموجود الدايم ميدوري. هذا اسم ابو نبيل بس الموجود قال ما يدور. او يا ابو سافو منك مشكور واكيد انت تجي على القانون. اسمع روح روح روح هاي صوت حيوان هذي يحجب يلا حيوان المشاركة المشاركة جميلة تجاه المشاركة يلا حيهم المشاركة أدي مشاركة من الدمشة المشاركة من أهل كفر شمس المشاركة من الدمشة لفوق لفوق لفوق الكل مع ابو الصيف لفوق أبو نبيل القلوش بقول يا ميت أهلا وسهلا بجميع الحضور وجميع أهالي كفر الشمس فردا فردا على الله الوسام. وجهه صدين قبله دان حاضله الغالي جنالي محايل اقله وجهه صدين قبله دان حاضله وجهه صدل ببلودان حاضله الغالي جنالي محايل اقله وجهه صدل ببلودان حاضله زعلان ويغيب بترابه مغموم ويداوم رحبابه زعلان ويغيب بترابه مغموم ويداوم رحبابه الغالي جنالي محايل اقله الغالي جنالي محايل يا مسيح تحريك نعم مشاركة أرجو مشاركة جميع التفجة يا ميت أهلا وسهلا بها لكفر شمس حياكم الله باسم عزمنا أبو نبيل القلوش وباسم أبو ياسر مرحب بالجميع لا تبعد يا بودي لا تبعد يا لو جيت وقولت يا جوادي ما دوم دو الشاعر طار راسي بضح وشابه يا جوادي ما تور لو الشاعر ضار راسي وضح وشابه لا وانتي عكاز والحالي فاقي مذروب العمر حسيتيني تطبوق الشابه اسمع حي احمد حي هاي سيار حيا اسمع يلا اسمع يلا حد يا احمد يا ابو سلامات انظان اليوم مجروح جرح الغالي كان فرحه شمس طارلي يا ابو سلامات انظان اليوم مجروح عشان الصعب الليل جابوا طادوني على الله قلت براق على المحاشر يجيب الليل هلا ابو ياسر اسمع روح اول روح يلا حيهم حيا ابو زيدون حيا حيا ابو الصيف أين على شعير أسمع ها الأهلية إلى شكل اليتامى وإلى المتسعيات جميعا ويلا حيهم. ما في حركة اسمع ليجوش بي حفلتنا خالي يا خالي كنا نماح ومسكاش يا ميمة ليجوش بي حفلتنا خالي يا خالي. ليجوش في حفلتنا خالي يا خا كنا نماح ومسكاش يا ميمة مسدسنا ابن القلوش يا ميمة ومرخص من دولتنا خالي يا خا مسدسنا ابن القلوش يا ميمة ومرخص من دولتنا خالي يا خا. اسمع سيد يا خال سيد اسمع هيا احمد الشعير هيا اسمع ايه نعم يلا سيد ابو سيف هيا وين تشوف وين تشوف انا والليل بتغني يا حمام بتغني يا حمام سلام يا سلام يا سلام نعم يا بودي يا ولد يا ولد يا ولد اسمع اسمع هيا اسمع إبراهيم يا ابو القافة بالبلا يا ميمة قلبي ليش اشتريت خالي يا خال وزاد غلطه خالي يا خال واسمع يا خال شي يا خال سير ابو ساجد انا عرس عير احرق اسمع ولتفرا ما تشوف ولتفرا اسمع اسمع الاول ايوه هاي سامع هاي سامع كمان واحده ثنتين كمان ثنتين كمان ثنتين كل ابوك اطلعوا أربعة أربعة هاي احنا الحية هاي الشباب جميعا كثرة تجلة الافراح بدك مصور الفيديو حاتم عطرشة هيا معي شعر حرا اسعد البودي اهلا وسهلا اهلا وسهلا وحياكم الله اهلا وسهلا بجميع الحضور اهلا وسهلا باهاليكم الشمس اهلا وسهلا باهاليكم الشمس الطيبين اهلا وسهلا باهاليكم الشمس الكريمين اهلا وسهلا باهاليكم الشمس المحترمين اهلا بالضيوف اهلا وسهلا بالغربيه كلهم اهلا وسهلا بالجميع